قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعاصي. قال: فلا تتغير عن موضعها بالنية، مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير، فإن النية لا تؤثر فيه، فإن قصد الخير بالشر شر آخر، فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا هياك، إلى آخر كلامه. الشيخ رحمه الله يتحدث عن النية، وقبل ذلك أصل الحديث كله عن الإخلاص والنية والصدق، فتكلمنا عن النية من حيث تعريفها وكذلك من حيث وظائفها، وسوف يأتي مزيد كلام عن ذلك أيضا. وقلنا إن النية هي انبعاث القلب أو انبعاث النفس أيضا، وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو المآل، وتكلمنا عن ذلك، وسيأتي له مزيد حديث إن شاء الله. ثم كذلك أيضا في ما يتعلق بالعلاقة بين النية والإخلاص، وأنه يمكن أن يجتمع وأن يفترق، من حيث أن النية من حيث كونه انبعاث القلب فقد لا يكون معها إخلاص، وقد بمعنى قد تكون نية بلا إخلاص، كما نوى أن يصلي بحيث أنه قصد بالركوع والسجود الصلاة الشرعية، لكنه لم يخلص لله بمعنى أنه صلى رياء. فإذا هنا اجتمع عنده نية، وجد عنده نية ولم يوجد عنده إخلاص، كما أن النية أحيانا يعبر ويراد بها الإخلاص. وتكلم الشيخ عن ذلك كله. ثم أيضا من حيث ألفاظها قلنا إنها لها مرادفات في مصطلح الشرع وفي كلام العرب، أن النية تطلق ويراد بها أو من مرادفاتها الإرادة والقصد والإخلاص والهم والابتغاء، وفي ألفاظ أخرى. قال هنا: اعلم أن الأعمال تنقسم، يعني باعتبار النية، إلى ثلاثة أقسام، بمعنى الأعمال التي تؤثر فيها النية، بمعنى تؤثر فيها تأثيرا مفيدا تأثيرا إيجابيا، لأن الكلام الشيخ هنا عما تفيد فيه النية، وإلا النية أحيانا قد تدخل في الشيء فتفسده، قد يكون العمل مباحا فإذا نويت نية فاسدة أصبح المباح معصية، وكما أن النية الحسنة تدخل على المباح فتجعله مثمرا عبادة تثاب عليه. فالشيخ هنا يتكلم عن النية المفيدة والنية النافعة، فيقول: اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني باعتبار النية المفيدة. القسم الأول المعاصي. فلا تتغير عن موضعها بالنية، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله بالمعاصي، لا يتقرب إلى الله بالمعاصي ولو كانت النية صالحة، وكما قال: لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فالمعاصي لا يمكن أن تكون بريدا للأعمال الصالحة. فإذا يقول: المعاصي لا تتغير عن موضعها بالنية الحسنة، يعني النية هنا النية الحسنة. قال: مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير. وهذا هو الذي يمكن أن نقول فيه فيما يعبر المعاصرون بأن الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية المعاصرون يقولون، أو من مع الأسف من السياسات المعاصرة أو من المبادئ التي يقوم عليها عالم اليوم مع الأسف، هو أن عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، وحين يسموها باللغة الميكافيلية، بمعنى أن الإنسان يريد لا مانع عندهم أن الإنسان يركب الشر في سبيل، إذا كانت نيته حسنة، فإن في الشرع لا، الشرع لا يمكن أن يكون الشر سبيلا الخير أبدا، فلا بد أن تكون الغاية صحيحة، وكذلك أيضا لا بد أن تكون الوسيلة صحيحة. أما عندهم يقول: لا مانع، ولهذا ارتكبون الحرام وارتكبون إذاء الناس وظلم الناس والاعتداء على الدول والاعتداء على الإذان بحكم المصالح. لكن في الشرع الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد أن تكون الغاية شريفة وأن تكون الوسيلة شريفة أيضا، فلا يكفي أن تكون الغاية شريفة بينما الوسيلة ممنوعة أو محرمة أو ظالمة أو جائرة. قال: مثل من يبني مسجدا بمال حرام يقصد بذلك الخير، فإن النية لا تؤثر فيه، بمعنى لا تحوله إلى خير. مال حرام لا تؤثر فيه النية بحيث يكون عملك صالحا. قال: فإن قصد الخير بالشر شر آخر. قصد الخير بالشر شر آخر. فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، وهذا صحيح أيضا. الشرع هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، وهو الذي يقول هذا خير وهذا شر، بمعنى أن الميزان فيها شرعي، ليست راجع إلى العقول ولا راجع إلى العادات ولا إلى الأعراف. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا خير وهذا شر هو الشرع، فالميزان شرعي. ومن هنا قلنا لكم إن, إن, إن, إن, إن الله لا يعبد بمستحسنات العقول، والعبادات توقيفية، وابتغاء الثواب ورجاء الخير هذا ليس له سبيل للشرع، ليس بعقولنا ولا بعاداتنا ولا بأعرافنا، ولا أيضا أن نكون بوسيلة محرمة ولو كانت الغاية صحيحة أو شريفة أو القصد حسنا. قال: فإن الخيرات إنما تعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات. ثم قال: واعلم، من باب التمثيل والإيضاح، واعلم أن من تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام كان كتقرب علماء السوء بتعليم علم السفهاء والأشرار المشهورون بالفسق. هذا مثال يحتاج إلى نظر، مثال يحتاج إلى نظر، لأن التمثيل الجزء الأول أيضا محل نظر. تقرب من السلاطين ببناء المساجد والمدارس بالمال الحرام، وكان ينبغي أن يكون كمان التقرب إلى الله، لأن التقرب بالسلاطين والمال الحرام أي صارت اجتمع يعني اجتمعت سوءتان، سوءة الرياء وسوءة المال الحرام. فالمثال ما أدري يعني ماذا، لو قال من تقرب إلى الله بالمال الحرام يمكن ينطبق على على على على, على, على مراد الشيخ، خاصة التمثيل الثاني، القياس الثاني، كتقرب علماء السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار المشغولين بالفسق، فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطاع طريق الله تعالى. الحقيقة أن هذا لا شك أنه كلام جيد من حيث الغاية والمآل، لكن من حيث التطبيق صعب، لأنه ينبغي أن يكون العلم مبذول للناس، ولا تستطيع أن تمنع فاسق من يتعلم أو أن سفيه من يتعلم، وبخاصة إذا كان القصد أن العلم يهذب الناس ويهذب النفوس، وبخاصة عن الشرع، فقد يرجى صلاحه. أن تعلم سفيها ترجو صلاحه، أو تعلم فاسقا ترجو صلاحه. فالمثال محل نظر، وإن كان لو تبين صحيح، لكن ما تستطيع أن تقطع بأن هذا الفسق تمنعه من التعليم أو تحرمه من التعليم وتقول لا يتعلم، إنما تعلمه وترجو أن يصلح بالعلم. ولهذا قال مقام السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فالمثال يحتاج إلى نظر، وإن كان يعني مراد الشيخ ظاهر، مراد الشيخ هنا ظاهر، لكن التمثيل يحتاج إلى وقفة. قال: فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطع طريق الله تعالى. ما تستطيع أن تقطع وتجزم بالمآلات، أن تفتح الباب للعلم وتفتح الحلقة ويأتي يتعلم يتعلم، ولا تستطيع أن تقول يا فلان أنت فاسق لا تتعلم، وأنت يا فلان أجلس، ما تستطيع، وإنما تكلهم إلى الله عز وجل. الكلام من حيث النظر جيد، لكن من حيث التطبيق صعب. قال: فإن هؤلاء إذا تعلموا كانوا قطع طريق الله تعالى، يتكلمون على الدنيا ويتبعون الهوى. هذه كلها أمور ما تدفع أن تلزم بها أن تقول يا فلان تتبع الهوى وأنت يا فلان قصدك سيء. الكلام عن المقاصد والنيات لله عز وجل، وإنما الباب يفتح ويوعظ الناس ويذكرون وتذكر الضوابط والمقاييس، فمن شاء فليمن ومن شاء فليكفر، هذه بمر بيد الله عز وجل. ليس من شيء معنى أن يترك الناس على معاصيهم، لا، إنما المقصود بمعنى أن الأمور لله عز وجل، وإنما المقاصد والاتهام بالهوى هذا أمر قلبية. أتستطيع أن تتهم فلان أنه صاحب هوى أو فلان أنه، وإن كان يعني قد يكون في في في في دخيلتك أنك قد تتهمه، لكن لا تستطيع أن تحاكمه، وإلا قد يرد في ذهنك ويرد في خلدك أن فلان أن قصد فلان سيء أو أنه صاحب هوى. اللهم إلا إذا إذا إذا إذا باح لك، إذا باح لك بقصده حينئذ تنصحه وتردعه. قال يتكلمون على الدنيا ويتبعون الهوى، ووبال ذلك راجع إلى معلمهم إذا علم فساد نياتهم ومقاصدهم. صحيح إذا علم، لكن متى يعلم؟ إذا علم نعم، أما إذا لم يعلم، والأصل أنه لا يعلم، الأصل أن النيات والمقاصد لا تقطع فيها. ومن هنا هذا الشرط الذي ذكره الشيخ، ما أدري هو إذا علم أو إذا علم، عندكم إذ ولا إذا؟ إذا ظن بل أيضا إذ، إذا علم فساد نياتهم يعني إذا علم، لكن متى يعلم؟ لأن الحكم على النيات والمقاصد هذا إلى الله عز وجل، إلا إذا باح لك أو فعلا فإن تتعلم ليفعل كذا أو يريد بعلمه مثلا أن فلان من الناس سيرد عليه وفلان من أهل الحق مثلا، هذا ممكن. قال ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصص، القصاص الوعاظ، الوعاظ الذين يقصون على الناس الأقاصيص التي الأساطير والتي لا تستند إلى شرع، هؤلاء هم القصاص، يسمون القصاص، وهم غالبهم نوع من الوعاظ الذين يعلمون الناس بطريقة إما الإسرائيليات أو الأخبار التي تتعارض مع الشرع، أكاذيب أو يأتون بأحاديث موضوعة أو يأتون بقصص عن عن عن عن عن, عن المتقدمين، هذا اسمه قصاص. قال ومن هذا القبيل تعلم القصاص القصص، قال فإن مقاصد أكثرهم معروفة. المشكلة حكم المقاصد، ما تستطيع أن تقطع بأن قصد فلاني كذا، فقول الشيخ فإن مقاصد أكثرهم معروفة، ما يمكن أن تقول أنت قصاص لا تقرأ أو لا تتعلم. كما قلنا لكم هذا أمر من الصعوبة عن الجزم به عند التطبيق، وإن كان يوعظ به الواعظون ويذكر به الناس وينبهون إلى أهمية القصد والإخلاص وتحسين القصد وحسن القصد، لكن ما تستطيع أن تقطع على فلان بأن قصده سيء وأنه صاحب هوى. الأمر بيد الله عز وجل، وهذه موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم السرائر وما تخفي الصدور. قال فإن مقاصد أكثرهم معروفة، وقصدهم اجتلاب الدنيا وأخذ الأموال كيف اتفق، فتعليمهم إعانة على الفساد، فقد علمت أن إلى آخر. فهذا أيضا هذا كما قلنا لكم من حيث التطبيق هذا صعب تفحصه وصعب القطع به. قال فقد علمت أن الطاعة تنقلب معصية بالقصد، هذا صحيح، لكن ليس هذا مثالها، لأن الشيخ افترض أنها معاصي. الشيخ القسم الأول هو المعاصي، المعاصي لا تنقلب إلى حسنات بمجرد حسن النية، لأن الطاعة تنقلب المعصية فيما يأتي في المباح. قال وأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد، هذا صحيح، وأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلا، بل إذا انضاف إليها قصد خبيث تضاعف وزرها وعظم وبالها، هذا صحيح. قال القسم الثاني الطاعات، وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها، أما الأصل فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير، فإنما الرياء صارت الوصول إلى خير. إذا القسم الأول المعاصي، المعاصي لا يمكن أن تكون بالنية حسنة صحيحة ولا يرجى ثوابها، أما الطاعات فالأصل في الطاعة لا بد فيه من نية، ما يمكن تقع طاعة شرعا إلا بنية، وإن كان ذكر العلماء أن بعض النيات بعض الأعمال الدينية المحضة لا تحتاج إلى نية، مثل الإيمان، قالوا الإيمان لا يحتاج إلى نية، العبادة المحضة لا يحتاج إلى نية مثل الإيمان، فلكن مهما كان الأصل في الطاعات أولا طبعا أقول لك من قبل قليل أن الطاعة ميزان والشرع، الطاعة ميزان والشرع في في فيما أصله طاعة بخلاف المباح. المباح سيأتي معنا أنه ينقلب بالنية إلى عبادة، لكن مراد الطاعات هنا التي جعلها الشرع طاعة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين التي هي طاعات في في في في في في نص الشارع، طاعات في نص الشارع. فهذه أيضا لابد فيها من نية من جهتين، من جهة إيقاعها ومن جهة زيادة فضلها. وقلنا في مطلع الكلام عن الإخلاص والنية أن وظيفة النية لها وظيفتان، وظيفة العبادات من حيث تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن حيث تحويل العادة إلى عبادة. تمييز العبادات بعضها عن بعض بمعنى أن هذه صلاة نافلة وهذه صلاة فريضة، وهذا مال زكاة وهذا مال صدقة، وهذا حج تطوع وهذا حج فريضة، وهذه عمرة تطوع وهذه عمرة فريضة، وهذه حج عن نفسك وهذه حج عن أبيك، وهذه عمرة عن أبيك وهذه عمرة عن أمك. فالذي يؤثر في ذلك هو النية، فإذن هي التي تميز العبادات والطاعات بعضها عن بعض أو بعضها عن بعض. فإذن الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، بمعنى لا تقع صحيحة إلا بنية، الطاعة لا تقع صحيحة إلا بنية. فلو أن الإنسان توضأ بقصد التبرد، قصد التبرد، شاف الدنيا حر فأمر الماء على يديه ووجهه أو على يديه ووجهه ورأسه ورجليه، لا بقصد الوضوء وإنما بقصد التبرد، إذن ما تصبح طاعة. أولا لا يصبح عبادة يرتفع بها الحدث، ولا يصبح طاعة يثاب عليها. فلاحظ الآن، لاحظ أننا احتجنا إلى أمرين: قضية رفع الحدث لأنه لا يرفع الحدث إلا الوضوء، ولا يكون وضوء معتبر إلا بنية، هذا جانب. الجانب الثاني الثواب، معلوم أن الوضوء بنفسه عبادة وعليه ثواب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ تتحادى خطاياه من مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوابين كما في الترمذي واجعلنا من الطاهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذن أصبح عبادة ورجى ثوابه، إذا لا يكون ذلك إلا بالنية. فإذا صار الوضوء نحن محتاجون فيه إلى، أو نحن ننظر فيه إلى أمرين: أمر رفع الحدث فلا يرفع الحدث إلا الوضوء المعتبر شرعا بمعنى المنوي، وكذلك أيضا الثواب. فلو أمر الماء على أعضاء الوضوء لا بقصد النية، لا بقصد الوضوء وإنما بقصد التبرد، فإن هذا لا يكون طاعة ولا يرتفع الحدث. كذلك لو كان عليه جنابة فاغتسل ناسيا الجنابة أو لم ينوي لا يرتفع حدثه، دخل إلى الماء أو إلى البركة مثلا ليتبرد أو يتلذذ بالسباحة والعوم، لأنه إنسان يحب السباحة فجلس قال أريد أن أن أن أن أن أن أن يفرج عن نفسه، لا بقصد رفع الحدث، إذن هذه لا لا لا لا يستفيد من ناحية شرعية، لا يرتفع حدثه ولا يكون له ثواب أيضا. إذن يقول الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. تضاعف فضلها بمعنى أنك قد تنوي بالعبادة أشياء كثيرة، أو بما يقصد به الطاعة أشياء كثيرة، مثلا النكاح. النكاح أصله مباح ثم ينقلب بالنية الحسنة إلى عبادة وطاعة تثاب عليها، وقد تقصد أشياء كثيرة في النكاح، تقصد عفاف نفسك، هذه طاعة. تقصد استكثار نفس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه طاعة أخرى. تقصد عفاف زوجك، هذه طاعة أخرى. تقصد تربية الأولاد، طاعة أخرى، وهكذا. إذن هذا معنى قوله وفي تضاعف فضلها، بحيث تعدد الأغراض. فأنت قد تقصد بالطاعة أغراضا كثيرة مما يحبه الشرع ومما أمر به الله عز وجل، وهو من محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قصدت ذلك تضاعف أجرك. قال أما الأصل اللي قال أصل صحتها فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير، كما قلنا في الوضوء. وقد أما إذا نوى غير الله فهي طبعا شرك، ما في شكرية، وقد يكون شرك أكبر، وقد يكون شرك أكبر، وقد يكون أصغر. إذا سجد لغير الله صلى الله عليه وسلم شرك مخرج من الملة، أو دعا غير الله. فهو أن ينوي عبادة الله تعالى لا غير. فإن والرياء صارت معصية، وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة. فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة، ثم تضاعف كل حسنة 10 أمثالها. قال مثال ذلك القعود في المسجد، فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي به نيات كثيرة، منها أن ينوي بدخوله انتظار الصلاة، ومنها الاعتكاف، ومنها كف الجوارح، فإن الاعتكاف كف، ومنها دفع الشواغل الصارفة عن الله تعالى بالانقطاع إلى المسجد وإلى ذكر الله تعالى فيه ونحو ذلك. وهذا مثال جيد وظاهر، تدخل المسجد بنيات كثيرة، نية انتظار الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني كالرباط في سبيل الله. ومنها الاعتكاف، تنوي لانتظار الصلاة وتنوي الاعتكاف، لأن الصحيح عند الحنابلة والشافعية أن الاعتكاف يكفي ولو ساعة، أن الاعتكاف يكفي ولو ساعة، أنه لا يشترط له يوم وليلة، وإن كان بعضهم يقول يستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة، لكن عندنا وعند الشافعي رحمة الله على الجميع أنه يكون الاعتكاف ولو ساعة، بمعنى ليس ساعة زمنية 60 دقيقة، بمعنى ولو برهة ولو قصرت، ما دام أنك نويت الاعتكاف فإن هذا كافي. ومن الاعتكاف وكف الجوارح، بمعنى تريد دخول المسجد أنك تكف جوارحك، لا من حيث بصرك، ولا من حيث أن تمشي إلى سوء، ولا أن تبطش بسوء، ولا أن تسمع محرما، وإنما جئت إلى المسجد من أجل أن تكف جوارحك. إذا هذا قصد حسن. قال فإن الاعتكاف كف، الاعتكاف كف، يعني من حيث الاعتكاف. أما إذا زدت وأتيت بذكر القرآن هذه عبادة أخرى. فالكلام يا إخواني فقط عن الجلوس، ليس عن ما تأتي به من عبادة أخرى، هذا أمر حسن. لكن الشيخ يتكلم عن عبادة واحدة يمكن أن تكون فيها نوايا كثيرة حسنة، بمعنى مجرد الجلوس في المسجد جالس فقط، لم تفعل شيئا، لكن بمعنى لم تقرأ ولم تذكر، إنما قصدت بجلوسك. أما لو قرأت وذكرت فهذا شيء آخر، وهذا فضل كثير. لكن جلست ولم تقرأ ولم تذكر، وإنما قصدت بجلوسك انتظار الصلاة والاعتكاف وكف الجوارح إلى آخر، وأوقت أيضا نوع من التأمل والتفكر كما قال الشيخ هنا، والانقطاع عن المسجد ولذكر الله تعالى، لأن ذات الانقطاع نفسه عبادة. قال ونحو ذلك. فهذا طريق تكثير النيات، فقس على ذلك سائر الطاعات، إذ ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة، كما ذكر لكم في النكاح. قال القسم الثالث المباحات، إذا نتكلم عن المعاصي وأنها لا تحسنها النية ولو كانت النية حسنة، الطاعات، وتكون في أصل الطاعة كما تكون في تكثير مضاعفاتها. قال القسم الثالث المباحات، قال فما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات تصير بها قربات وينال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. ولا شك أن هذا من أجمل الأمور التي ينبغي أن تعتنوا بها، وهذا أمر دقيق جدا، وهذا أيضا من فضل الله عز وجل وكريم منته سبحانه وتعالى وعظيم فضله على عباده، وأيضا من كمال الإسلام، وهو أن المباحات تتحول إلى عبادات وطاعات بالنية الحسنة. والمباحات كثيرة، بل الأصل كما يقول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في المنافع الإباحة، فكل ما ينفع فالأصل فيه أنه مباح. إذن كل هذه الأشياء تستطيع أنت بالنية الحسنة أن تحولها إلى طاعة ترجو ثوابها من ربك، وإن كنت مستفيدا منها دنيويا كالأكل، الأكل فطري وجبلي ومباح، بل أحيانا قد يكون لما تأكل مت، ومع هذا من فضل لأنك إذا نويت نية حسنة في الأكل أصبح عبادة، مع أنك أنت مستفيد وأنت اللي به ينمو جسمك وبه يصح بدنك وبه، ومع هذا إذا نويت أصبح عبادة ترجو ثوابها من ربك. فتأكل مثلا بنية التقوي على العبادة، تأكل وأنت تحس أن هذا عند الله عز وجل من فضل الله سبحانه وتعالى، وفي في في في نوايا كثيرة كما قلنا في حتى المعاشرة الأهل، مع أنه لذة، ومع حتى قال الصحابة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيتنا وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، مع أنها شهوة ولذة، ومع هذا إذا نويت صارت عبادة، وهذا من فضل الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ هنا: فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة. قال: ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات واللحظات، يعني حتى وكانت اللحظات مباحة ليس محرم، المحرم لا شك لا يجوز، لكن حتى الخطرات مباحة، فكل ذلك يسأل عنه في القيامة لما فعله وما الذي قصد به. فإذا احرص أن تكون لحظاتك وخطراتك بدية حسنة، طاعة لله وتقوي ونفل عباد الله وقربة من الله سبحانه وتعالى، وتحري السنة وتحري مرض الله وتحري مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب أما ساخطه، هذه كلها ما تكون إلا بالنوايا في أمور المباحات. قال: مثال ما ينوى به القربة من المباحات أن يتطيب وينوي بالطيب اتباع السنة واحترام المسجد ودفع الروائح الكريهة التي تذم خالطيه. إذا هذه ثلاث نوايا: الطيب مع أنه لذة، الطيب من المستلذة، لكنك إذا نويت نية حسنة من اتباع السنة، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، واحترام المسجد، توقير المسجد وتكريم المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، فأنت ترفعها وتكرمها استتباعا لمراد الله ومرضاته، ودفع الروائح الكريهة بقصد عدم إيذاء إخوانك ومخالطيك. إذا هذه نوايا كثيرة وكلها تثاب عليها، مع أن الثواب أيضا يختلف، يعني تختلف النوايا، قد تكون نيتك قوية جدا وصادق ومخلص أكثر من بعض إخوانك، حتى النية نفسها يتضاعف الأجر فيها، الله عز وجل يضاعف حسنة عشر، مئة، مئات، والله يضاعف لمن يشاء، فتتضاعف بقدر قصد حسن قصدك وإخلاصك وتفانيك في تقديم الخير للناس وتقصد به وجه الله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله يعني في الطيب: من طاب ريحه زاد عقله، بمعنى حث على الطيب، وكذلك معالجة رأسه تزيد فطنته وذكاءه، فيسهل عليه إدراك مهمات دينه، بمعنى أن الطيب يؤثر على صفاء الرأس. وقال بعض السلف: إني لا أستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي خلاء، وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات الدين، فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة، ومن النكاح تحصين دينه وتطيب قلب أهله، والتوصل إلى ولد يعبد الله بعده، أثيب على ذلك كله كما أشرنا قبل قليل. إذن المباحات باب قصد الخير فيها واسع جدا، فلا ينبغي أن يغفل ذلك مسلم عن ذلك مسلم، ولا أن يحتكر العمل مهما قل لا تحتقر أي عمل إذا قصدت به وجه الله عز وجل. فزيارة أخيك مثلا تقول لك الملك طبت وطاب ممشاك ما دام نقصك السنة وتبوأت من الجنة منزلا. قال ولا تحتقر فيما تتركه أيضا. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجزء القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.